ولما كانت الحلقة الرابعة والستون بعد المئة الرابعة وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وإن هي إلا لحظة أو تكاد، حتى أقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، وكأنها غصن مياد يحمل بين أوراقه ثمار الأحلام، وتتنفس حوله عبر الليالي والأيام. فلما رآها مقبلة عليه تتقدم إليه، خف إليها وأخذ بيديها وأجلسها في مكان القبول، وجعل يصغي إليها في فضول وذهول، وهي تقول: بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الوزير شهلان لما عرف دخيلة الملك كهلان وما يعانيه هذا السلطان بسبب حرمانه من الأولاد وخوفه على ملك البلاد، عندئذ خطر لهذا الوزير خاطر مثير، فقد أراد أن يستغل الموقف لنفسه، ودارت الأفكار برأسه، فجعل يتحين الفرص وينتهز الخلص، حتى وجد نفسه مع السلطان في الديوان، وقد انصرف الأعوان والأعيان وخلا لهم المكان. ونظر الوزير شهلان إلى الملك كهلان فإذا هو اترشحها لي يا وزير. الصبايا يا مولاي كتير. يعني زي مين؟ زي مثلا عندك ياسمين. ياسمين مين؟ بنتي ياسمين. بنتك؟ خدمتك. انا عارف انها مش من مقام مولانا، انا بقدمها لك خدامة. انت بتتكلم ازاي يا شهلان؟ اسمع يا مولاي السلطان، انت عطيني محرمة الامان، صحيح شيء يشرفني لما مولايا يرفعني ويتجوز بنتي، لكن ده مش موضوعنا ولا هو المشكلة اللي قدامنا. انا ما يهمنيش زواج بنتي، ده شيء ملوش وزن عندي. انا يا مولاي ببص لقدام، انا خايف من الايام، وده اللي خلاني اتجرأ في الكلام. لازم توافق على مبدأ الزواج، دي مسألة تتعلق بالعرش والتاج، وإذا ما كانتش عجباك بنت ياسمين شوف يا مولاي نخطب لك مين. أبدا يا شهلان، أنت مش فهمني. طيب يا مولاي فهمني. أنا بنظر للموضوع نظرة تانية، ما يهمنيش أي صبية، أما إذا كان على الجواز طبعا بنتك أولى. مولاي السلطان انهض يا شهلان، ده عطف كتير، ده شرف كبير. انهض يا وزير. قبولك يا مولاي السلطان لسه ما حصلش القبول يا شهلان. يعني رفض يا مولاي؟ ولا كده كمان، مش عارف انا زهقان ليه. تعال ننزل البستان ونقعد جنب الفسقية ونتكلم مع بعض شوية. اتفضل يا مولاي، اتفضل يا ملك الزمان. فوت يا شهلان. عجوز محنية قاعدة الفسقية بتوشوش المية. يا مية يا مية اطلعي لي شوية تطولك ايديا، كمان يا مية كمان شوية بس، اغسل غسيلي ولا فيش مسيلي، في ناس بتغسل تغسل تيابها، وناس بتغسل تغسل قلوبها. السلطان. شوف جمال البستان يا ما يخلق الرحمن، شوف الطيور على الأغصان، سبحان الناطق على كل لسان. لكن ما قلتليش يا مولاي السلطان. قلت ايه يا شهلان؟ يعني اعلن الخبر في البلاد. خبر ايه؟ زواجك من ياسمين يا مولاي. كل شيء بأوان. دي يا مولاي حتكون خدمتك، وهي اللي حتجيب لك ولي عهدك. الله، شوف يا شهلان، مين دي اللي قاعد على الفسقية؟ ايه اللي جابك هنا يا وليه؟ لا لا سيبها. انت بتقول لي؟ لا لا يا ام العجوز. صباح الخير اول يا خالتي. صباح الخير يا ابني، وجهك عليه القبول وعملك مقبول ونيتك خير، بس حاسب من الخير. شيء جميل. الجميل اللي يعرف الجميل وقليل. انت ايه اللي دخلك البستان؟ اسمع انت يا شهلان، انت منين يا ستي؟ انا من الدنيا اللي سيعاني وسيعاك. وده ايه اللي معاكي؟ اللي معايا هو اللي معاك، هو ابن آدم حينوب ايه غير اللقمة والهدمة اللي عليه. طيب وانت قاعدة هنا بتعملي ايه؟ ما انتش شايفني بعمل ايه؟ عجوزة محنية قاعدة على الفسقية بتوشوش المية. توشوش المية؟ خلاص بقى كفاية انت يا ولية. بس حلمك عليا. وازاي توشوش المية كده؟ يا مية يا مية، كفاية يا مية، انزلي شوية انزلي شوية. الله، ايه ده؟ انت شايف هي المية اللي اتهزت؟ لكن خست علي اطلعها لكو تاني. يا مية يا مية، اطلعي لي شويه تطولك ايدي، اطلعي لي شويه. شايف؟ كمان شويه كمان يا ميه. انا مش مصدق عيني، دي بتسخر الميه. انت منين يا ستي؟ وانا مش قايله لك دلوقتي؟ اتكلمي بادب يا ولية. انت ادب. حاجة لها العجب لما ولادات الأدب يطلبوا من الناس الأدب. سامع يا مولانا. على كل حال أنا مش عايزك تكوني زعلانة، اطلبي مني أي حاجة، اتمني عليا، اسأليني. هو أنا اللي حعطيك ولا أنت اللي حتعطيني عشان تقول اسأليني؟ أنت اللي حتديني؟ ده ديني ولازم أوفي ديني. وحتديني إيه كده؟